وعن بعض السلف من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عناية الجهالة. ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ولبعضهم اصبر لدائك إن جفوت طبيبته اصبر لدائك إن جفوت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلما. وعن ابن عباس رضي الله عنه جلست طالبا فعجزت مطلوبا فقال معاذ بن عمران مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أكاظم الجامع. فقال الشافعي قيل لسفيان بن عيينة إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم يوشك أن يذهبوا ويتركوك. فقال القائل هم حمقى إذا مثلك إن تركوا ما ينفعهم من سوء خلقي. وقال أبو يوسف خمسة يجب على الناس مداراتهم وعد منهم العالم ليقتدى من علمه. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أدب المتعلم المتعلق بنفسه أتبعه بأدب لازم له وهو أدبه مع شيخه، فترجم الفصل الثاني بقوله الفصل الثاني في آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته أي حقه، فالحرمة هي الحق. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن مضمن هذا الفصل هو 13 نوعا وسردها واحدا واحدا. فالنوع الأول من آدابه مع شيخه أنه ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، لأن أخذ العلم عبادة، وكلما كمل من تأخذ عنه تلك العبادة كمل انتفاعك بها. ولا طريق إلى الفوز بالظفر بمن تأخذ عنه العلم على وجه أتم حتى تستخير الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل بخلقه أعلم. فينبغي للطالب أن يقدم الاستخارة لله عز وجل بين يدي من يقصد أخذ العلم عنه، فإنه إذا وكل الأمر إلى الله وفقه الله. ثم قال رحمه الله وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته إلى آخر ما ذكر، لأن الطالب إنما يكمل انتفاعه بشيخه إذا جمع أمرين، أحدهما أهليته التامة والثاني حرصه على نفع المتعلمين. فإذا وجدت أهليته الكاملة من وفور الديانة ومثالة العلم واقترن بها حرصه على المتعلمين وشفقته بهم ورغبته في نفعهم كان ذلك من أعظم ما يوصل العلم إلى المتعلم. ولا ينبغي أن يرغب الطالب في أخذ العلم عن أحد مهما بلغ علمه إذا كان ممسوسا بنقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل، بل ينبغي أن يتحرى الإنسان الأكمل من المعلمين، لأن الأمر عظيم كما قال محمد بن سيرين بما رواه مسلم في مقدمة صحيحه إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذه الكلمة تؤثر عن جماعة من السلف أقدمهم محمد بن سيرين كما رواه مسلم في مقدمة صحيحه، ورويت مرفوعة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت. ومقصوده في قوله هذا العلم دين أي أن هذا العلم الذي تتلقونه دين يتدين به الإنسان ويتعبد الله به، فينبغي أن ينظر عمن يأخذه حتى يتحقق له صلاح الدين الذي يعبد الله به. ثم حذر من آبدة من أوابد الأخذ عن المعلمين فقال وليحذر من التقيد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين، بحيث تكون له رغبة أن يلتحق بأهل الشهرة من المعلمين دون انتفاع بمن خمل ذكره منهم، فإن هذا معدود من الكبر كما ذكره الغزالي وغيره. ووجه الكبر فيه أن الإنسان يفرح إذا نسب إلى مشهور معظم عند الناس، فهذا من حظ نفسه، بخلاف إذا نسب إلى الأخذ عمن خمل ذكره ولم يشتهر فإن الإنسان لا يحصل له بذلك فرح. ثم علل الأخذ عن الخاملين بقوله لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها إلى آخر ما قال. فمقصود المتعلم التماس العلم أينما كان وحيث كان، فإذا وجده عند خامل أخذه، ولا ينبغي له أن يتقيد بالأخذ عن مشهور. ومما يؤكد الأخذ عن القامل وهو الذي لم يرتفع ذكره ولم يشتهر خبره إذا كان ممن ترجى بركته، كما قال: فإذا كان القامل ممن ترجى بركته كان النفع به أعم والتحصيل من جهته أتم، كأن يقترن به كبر سن وقدم في الإسلام وحسن سابقة. فإذا وجدت هذه المعاني مع خامل الذكر كان ذلك أرجى للانتفاع به. ثم ذكر أن من سبر أحوال السلف والخلف لم يجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر، وعلى شفقته ونصحه للطلاب دليل ظاهر. وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بنصيب الأتقى الأزهد أوفر والفلاح بالاشتغال به أكثر، فينبغي أن يكون معلمه ما استطاع إلى ذلك سبيلا ممن عرف عنه تقواه وظهرت منه عنايته بطلابه، وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع، لأن اطلاعه على علوم الشرع وأخذه من كل منها بنصيب يؤمن حسن السابلة في إيصال العلم ومعرفة أنواعه، بخلاف من يقف على نوع واحد منه، فإن الغالب أن المعلمين الذين يقفون على نوع واحد منه يحجبون بهذا أصحابهم عن بقية العلوم، وربما بالغ أحدهم في بيان فضل علمه وتقديمه على العلوم فيثق المتعلم بما يقول، وينتج من ذلك أن لا يعرف من العلم إلا هذا. وينبغي أن يكون معلمه أيضا له مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. فقد قال عبد الله بن عون رحمه الله تعالى: لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب. وقال الشافعي كما أورده المصنف هنا: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية تمشق الصحفية، أي الذين تعلموا من الصحف فهم منسوبون إليها. فينبغي أن يكون طلبة المتعلم من المعلمين من عرف بصلته بأشياخ عصره وأخذه عنهم وتخرجه على يديهم، لأن ذلك آمن له في أخذ الدين، فإن الدين لا يؤخذ من الأوراق وإنما يؤخذ من الرجال كابرا عن كابر. وقد روى أبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وهذا الحديث أصل في التلقي كما أشار إلى ذلك الشاذلي رحمه الله تعالى في مقدمات المواثقات. فينبغي أن يكون أخذك للعلم عمن عرف بأخذ العلم عن أهله. والأدب الثاني أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يعتمده ويبالغ في حرمته ويتقرب إلى الله بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز وخضوعه له فقر وتواضعه له رفعة. فتمام الانقياد لمشورة الشيخ والانتفاع لنصحه وملاحظة توجيهه مما يزيد الطالب انتفاعا بشيخه، ولذلك حض المصنف عليها حتى جعله بمنزلة المريض مع الطبيب الماهر، فإن المريض مسلم أمره لمن وثق بمهارته في الطب، وهكذا ينبغي أن يكون المتعلم مع من وثق بمعرفته من المعلمين في أنواع العلوم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى أحوالا للسلف في تواضعهم مع أشياخهم وعلمائهم، فقال: ويقال إن الشافعي رضي الله عنه عوتب على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. فإذا أهان الإنسان نفسه لمعلمه، والمراد بإهانة نفسه له أن لا يعاتب ولا يطالب ولا يغالب في شيء، وليس معنى إهانته لنفسه أن يضعها في موضع ذل، ولكن المقصود أن يحرمها مما تسوق إليه، فإن النفس تسوق إلى المشاركة والمنافسة حتى مع من يحسن إليها، فينبغي أن يصومها عن مألوفها وأن يلزمها حدها مما ينبغي أن يستعمله من الأدب مع معلميه من التواضع. ثم ذكر أيضا ما كان متفقا بين ابن عباس عندما أخذ بركاب زيد بن ثابت الأنصاري، والركاب اسم للإبل التي تحمل الناس، وقد أخذ رضي الله عنه بزمام ناقة زيد بن ثابت وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، أي بالتواضع لهم والقيام على خدمتهم. وقال أحمد بن حنبل بخلف الأحمر لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، وذلك أن الإمام أحمد خرج إلى خلف الأحمر وهو من أئمة اللغة المعروفين ليأخذ عنه حديثه عن أبي عوانة، فأراده خلف أن يجلس بين يديه مرتفعا، فأبى عليه أحمد وقال لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وقوله العالم ممن بعد عن العهد الأول أمرنا، يريد به ما جاءت به الأدلة الشرعية، فمقصوده أمرنا في الشرع أن نتواضع لمن نتعلم منه. ثم قال وقال الغزالي لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع، والمراد بإلقاء السمع إصغاؤه المشتمل على جمع القلب، فإن سبوق السمع إلى المسموع إلى الأذن المقتصر على الإدراك ليس هو المراد، وإنما المراد سمع يقارنه جمع القلب على ما يلقى إليه. ثم قال ومهما أشار عليه شيخه بطريقة التعليم فليقلده وليدع رأيه، فخطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسه، لأن مرشده له من الخبرة والدراية ما ليس له، وقد يظهر عنده أن إرشاد مرشده غلط، لكنه إن أخذ به وتمادت به الأيام تبين له أن ما أرشده إليه مرشده صواب. ثم ذكر أن هذا الأدب منبه عليه في القرآن في قصة موسى والخضر، فإن الخضر قال له إنك لن تستطيع معي الصبر مع علو قدر موسى الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى شرط عليه السكوت، فسلم له الخضر بذلك، فسلم له موسى بذلك وانتفع، كما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه. ولإمام الدعوة النجدية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة نافعة اسمها فوائد قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، ذكر فيها كثيرا من الآداب المتعلقة بالمعلم والمتعلم. والأدب الثالث أن ينظره بعين الإجلال ويعتقد فيه درجة الكمال، والمقصود بالكمال هنا الكمال المناسب للمخلوق، فإن الكمال الإنسانية المقصور على قدر العبد مما يوصف به العبد، فإن من الناس من كملت أوصافه وحلاه باعتبار ما يصل إليه الخلق من الأوصاف، فالناس في ذلك درجات، وينبغي أن ينظر المتعلم إلى معلمه بعين الإقبال والإجلال والإعظام ويعتقد فيه درجة الكمال المناسب له، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شفيه صدق بشيء وقال اللهم استر عيب شيخي عني ولا تزهق بركة علمه مني. وقال الشافعي كنت أصبح الورقة أي أرفعها بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها، وهذا من أبلغ الإعظام. وقال الربيع بن سليمان والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. ثم ذكر بعد هذه الأقوال ما اتفق لشريف بن عبد الله القاضي رحمه الله تعالى لما حضر إليه بعض أولاد خليفة المهدي من خلفاء العباسيين، فاستند ولد الخليفة إلى الحائط وسأله عن حديث، فلم يلتفت إليه شريك ثم أعاد، فعاد شريك بمثل ذلك فقال أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضيعه، ويروى العلم أجل عند الله من أن يضيعوه، ووجه إضاعته هو وضعه عند من لا يرفع إليه رأسا ولا يعظم له شأنا، ف فإن هذا المتهتك بحرمة العلم الذي استند على الجدار ثم رغب من شيخه أن يسأله أن يحدثه بحديث كان حقيقا بحرمانه منه، لأن حاله حال استخفاف بالعلم وأهله، ولا ينبغي لأهل العلم أن يضيعوه. وقد قال ربيعة الرأي رحمه الله تعالى: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. ومن عدم إضاعة العلم حرمانه من ليس أهلا له ممن لم يتأدب بأدبه، ومن إعظامه وإذلاله بذله لأهله. ثم ذكر مما يلتحق بهذا ما ذكره بقوله: وينبغي أن لا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه، كأن يقول قلت أو ذكرت أو نحوها من الألفاظ، ولا يناديه من بعد بأن يرفع صوته إليه ليستوقفه من بعيد، بل يقول يا سيدي ويا أستاذ. وقال الخطيب: يقول أيها العالم أيها الحافظ ونحو ذلك، وما تقولون في كذا وما رأيكم في كذا وشبه ذلك. وقاعدة الشريعة في المخاطبات لزوم الأدب مع عدم المبالغة خشية الفتنة، فإن الأدب مرغب فيه شرعا، فمن أراد أن يخاطب أحدا فإنه مأمور بالأدب، لكنه ينهى عن المبالغة في إعظامه وإجلاله، كما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي ما تعرفونه من قولكم في إعظام من تخاطبون دون خروج عن ذلك. وأكبر تلك الألفاظ انتساب الإنسان إلى شيخه دون مبالغة في تلقيبه، كأن يقول يا شيخنا أو يا أستاذنا أو نحو ذلك من الألفاظ، لأن ينسب نفسه إليه مع تعريفه بحقه وقدره. ثم قال: ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه، كأن يكنيه، فإن الكنية عند العرب للتعظيم، أو قوله قال الشيخ أو الأستاذ كذا أو قال شيخنا، فإن هذا كله مما يدل على التعظيم. ثم ذكر المصنف مما يدل على التعظيم: أو قال حجة الإسلام ونحوه ذلك، وهذا من الألقاب المولدة في الإسلام، والعرب لا تعرف مثل هذه الألقاب المبالغ فيها، فينبغي العدول عنها ولزوم ما تعرفه العرب من ألفاظ الإجلال والإعظام دون ولع بهذه الألقاب التي أقبل عليها الناس، كقولهم حجة الإسلام أو حافظ الإسلام أو إمام الإسلام أو شيخ الإسلام أو غير ذلك، فإن هذه الألقاب لا تصرف بكل أحد، وإنما يستحق ما يستحق منها نفر قليل في علماء المسلمين، وقد استبيح حماها اليوم حتى صارت الألقاب تصرف بلا ضابط وتنسل لكل أحد، فصار في الناس من يخاطب باسم الإمامة والتجديد والولاية وغيرها من ألفاظ التعظيم والإجلال وهو علي من ذلك. والألقاب لا يمنحها الخلق، وإنما يمنحها الخالق سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد لأحد من الخلق أن يكون إماما للمتقين جعله إماما وإن أبى الخلق أجمعون، وإن أراد الخلق أن يجعلوا أحدا منهم إماما ولم يرد الله سبحانه وتعالى أن يجعله إماما، فإن الله عز وجل لا يكتب له هذه الإمامة. فلا ينبغي أن يمتلئ قلب الإنسان بهذه الألقاب الفارغة اليوم المرسلة قبل اسم فلان أو فلان أو فلان، وإنما مدار الأمر على النفع والانتفاع، فإن من صدق في نفع الخلق رفعه الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان ذا ولع بهذه الألقاب إما في نسبة نفسه أو في مدح غيره بها، فإنه يضر بنفسه ويضر بغيره. ومن مقاصد بعض الناس في إرسال هذه الألقاب والحكم على الخلق بها أن يعظموا معظما من معظميهم، فتجد أن بعض الناس له تعلق بأحد من الخلق فيبالغ برفعه حتى يعلق الخلق به، ولا ريب أن هذا قد يكون فيه نوع خيانة لهم إذا كان المرفوع بهذه الألقاب ليس أهلا لها، فيكون قد أنزله في منزلة ليس له فغطى الخلق بذلك فقلدوه أو أدعنوا له أو أخذوا بأقواله. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.